يقول جزاه الله خير، يقول ما هو الفارق بين الحب لله والحب في الله؟ الحب لله والحب في الله، ما هو الفارق؟ أن تحب ما أحبه الله، الحب لله أن تحب ما أحبه الله سبحانه وتعالى، وكذلك الحب في الله. لكن الحب مع الله، لو أنك يعني قارنت بين هذين النوعين والحب مع الله، الحب مع الله شرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فمساواة غير الله بالله في المحبة شرك، شرك أكبر. أي نعم. أما الحب لله عز وجل، يحب المرء لا يحبه إلا لله، فهذا من أوثق عرى الإيمان. والحب في الله يعني أنك تحبه في طاعة الله في حسب ما شرع الله عز وجل، تحب الأنبياء والصالحين بما شرع الله سبحانه وتعالى من ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن في بلد يمنع فيه المسلمون يعني من إعفاء اللحية، وإذا أعفى الشاب لحيته فإنه يسجن ويبعد عن أهله وماله، علما يا شيخ أن في السجن لا يوجد علم شرعي ولا أعوان عليه، فهل ما أدري من بابي أولى أن أتعلم وأنا بين أهلي وأطيع الله فيما أستطيع؟ نعم، اتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجز الشوارب وإعفاء اللحى، أما في لحيتي أيوة. وله بحتم كل من أعفى لحيته يدخل السجن. يعني كم نرى من أناس وشباب يأتون من بلدان يزعم بعض أهلها أنهم يكرهون على يعني حلق اللحى، والواقع أنهم إنما يأمرونهم بحلق اللحى إذا احتاجوا إلى وظائفهم عسكرية أو نحوها، في خاصة في غير هذه البلاد. نعم، أما في هذه البلاد من يعني أعفى لحيته تمسكا بالسنة فإنه لا يضره ذلك، وربما يكون في أعلى مراتب المراتب العسكرية ولحيته أي نعم وافرة، ولا بأس عليه. على كل حال، إذا علم الله من قلب العبد الإخلاص له لا يضره كيد من كاد. لو كانت السماوات والأرض يعني حلقة مبهمة لا فصمتهن لا إله إلا الله، وجعل الله له من ذلك مخرجا. هذه افتراضات يفترضها بعض الناس، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. كاتب لي بالتالي صاد، قل صلى الله عليه وسلم ما دامك بديت. أي نعم، واكتبها. وفقنا الله وإياكم آمين إلى ما يحبه ويرضى جميعا. أشهد الله أني أحبكم، أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وجعلنا جميعا من المتحابين في الله. يقول أود أن تبين وطالب العلم المبتدئ المنهجية الصحيحة في طلب العلم. المنهجية الصحيحة قول الله تعالى في كلمة واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. شكوت إلى وكيع، يقول الشافعي، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. المعصية تظلم بالقلب وينسى، نسأل الله العفو والعافية. وما هي المواد التي يبدأ بها؟ ابدأ بشهادة أن لا إله إلا الله، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يكون أول ما يدعو أهل الكتاب وأهل العلم وأهل التوراة والإنجيل، يبدأهم بالدعوة إلى لا إله إلا الله. فإذا أقروا بها وعلموها بشروطها ومقتضياتها، أخبرهم أن الله افترض عليهم بموجبها 5 صلوات إلى آخر شرائع الإسلام. فهذه هي منهجية الدعوة. حديث معاذ، اذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، منهج النبي الذي رسمه لمعاذ في الدعوة إلى الله. ما هي الأسباب التي تعينه على ذلك؟ التوكل على الله سبحانه وتعالى من أعظم الأسباب، والأخذ بالشرع. رجل أعطاني مالا لم أسأله إياه فقبلته لحاجتي إليه، فاستحضرت بعد ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي حيث أخذ تمرة، أين نحن معاش لا نأكل الصدقة يعني، فضاق صدري بذلك. يعني كأنك تقول أنك من بني هاشم، الله المستعان. على كل حال، الهدية والصدقة من غير الفريضة الواجبة، نعم لهم أن يأخذوها. كذلك إذا احتاجوا إلى الصدقة الواجبة ولم يأتهم يعني ما هو لهم، أي نعم، فلهم أن يأخذوا أيضا من الصدقة الواجبة ما يكفيهم. الله المستعان. ثم لنذكر يعني بالمناسبة أن النسب لا ينفع، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم. نعم، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيء. يا صفية عمة رسول الله، يا عباس عم رسول الله، لا أغني عنكم من الله شيء. يا فاطمة بنت رسول الله، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتونني بأحسابكم. لا بد يعني نتذكر مثل هذه الأمور، ونعلم أنه لا يغني من الله إلا ما كان لله سبحانه وتعالى برحمته. حتى العمل الصالح، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. إيش، هل يشرع الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء للتعب الشديد؟ يعني إذا كان مريضا، أما أنه يعني يتوهم أنه تعب أو يريد أن ينام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. إذا رتب الإنسان نفسه، أي نعم، لا يعني لا يكون له عادة وديدا. هذا سؤال سألني إياها أحد الإخوة، حنا ماشيين وأجبته، لكن يبدو أنه لا يريد أن يقتنع وأن يسمع هذا في الدرس. أي نعم، هل يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جلسة معينة أثناء تناوله الطعام التزامها سنة؟ كل حال الأمر واسع، والأمر على وجه الإباحة، والجلسة معروفة أنه عليه الصلاة والسلام لا يعني يجلس جلسة الشره أو يأكل متكئا أو نحو ذلك. ما هو الراجح في مسألة الجمع في الحضر لعذر المطر؟ إذا كان هناك يعني مطر يسبب أذى ويسبب مشقة، فيجوز الجمع، يجوز الجمع في البيت حال المطر. يعني هل تجوز الصلاة في الرحال حال المطر؟ نعم، ورد في هذا: صلوا في رحالكم. إذا وصل إلى قول حي على الصلاة، قال: لا تقل حي على الصلاة، ولكن قل: صلوا في رحالكم. ما هي الوسائل التي تعين على زيادة محبة الله حتى تكون قريبة من الكمال؟ أدم ذكر الله عز وجل ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى وتلاوة كتابه والعمل بطاعته. لا يزال عبدي، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. فهذا هو المنهج، هو السلم، للصعود عليه إلى محبة الله تبارك وتعالى. اللهم صل وسلم. ما حكم الذي يصوم ويفطر مع السعودية مع أنه مقيم في دولة أخرى؟ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ما قال صوموا لصوم السعودية وأفطروا لفطر السعودية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ولكل بلد رؤيته. لكن هناك بعض البلدان لا تصوم للرؤية ولا تفطر للرؤية، تصوم لحسابات تعتد بها ولا تعتد بما هو مشروع. على كل حال، فالإنسان الذي في تلك البلدان يعني يصوم بصيام أقرب البلدان إليه ويفطر هناك. فمثلا يعني أنا سبق سؤال مثل هذا السؤال وقلت لو أن أحدا تسحر في الرياض سيمسك قبل أهل المدينة بقرابة نصف ساعة، يعني قرابة نصف ساعة، فإذا جاء إلى المدينة وغربت الشمس هل يفطر أو يمسك حتى يعني أو قبل غروب الشمس هل يفطر مع أهل الرياض أو يمسك حتى تغرب الشمس في المدينة؟ إذن فأتم الصيام إلى الليل سواء جئت إلى الليل أو جاء إليك، يعني تأتي إلى الليل إذا تسحرت مثلا في المدينة ثم ذهبت إلى الرياض، تغرب الشمس في الرياض قبل المدينة، فهل تمسك حتى يفطر أهل المدينة أو تفطر مع أهل الرياض؟ أي نعم. كذلك صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني تختلف المطالع في اختلاف البلدان في الشرق والغرب. إنا الله المستعان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لبس الإحرام من المدينة ثم أنوي العمرة من أبيار علي؟ نعم يجوز، تغتسل في الداء وتلبس الإزار والرداء، إذا مررت بأبيار علي تنوي الدخول في النسك، قبل هذا ما دخلت في النسك، تنوي الدخول في النسك إذا حاذيت الميقات. هل الركعتين بعد الشروق هما ركعتي الشروق أم ركعتي الضحى؟ تتأخلت. أي نعم، إذا جلست وأشرقت الشمس حتى أي نعم وصليت، نعم هي نعم تكفي عن صلاة الضحى أو هي صلاة الضحى، وصلاة الضحى يعني أقلها ركعتين وأكثرها ما قدر الله عز وجل. هذا بنذكر واجبات الإحرام ومحظورات الإحرام وكفارة المحظورات. شوف يعني خذ التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة واقرأها ففيها بركة إن شاء الله. موقف من سئلة ما شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابن عمر قال إنني نذرت لله أن أؤدي العمرة عن أبي. وش أدريك وين هو فيه؟ في أي ديوان من دواوين السنة؟ قبل عقد نكاحي. كلام هذا وين هو فيه؟ يعني إذا كنت مخبرا فالصحة. ما أدري، ما أعرف هذا الكلام. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحبين فيه. هل صلاة ركعتين تحية المسجد من ذوات الأسباب؟ نعم، إذا دخل المصلي المسجد في وقت النهي نعم يصلي ركعتين يقولون من ذوات الأسباب، لكن من جلس يعني مستدل بالنهي المسألة فيها خلاف، لا يترب عليه ينكر عليها وكذا. ومن صلى ركعتين يعني لأنها من ذوات الأسباب تحية المسجد فأيضا عمل يعني بما هو سائغ إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جئت من المغرب بنية العمرة لي ولأبي رحمه الله. العمرة عن واحد فقط، اعتمر عن نفسك. اي نعم، وإذا يعني يسر الله لك سفرة أخرى تعتمر عن أبيك. أما أنك تخرج من مكة إلى التنعيم هذا غير مشروع. وإن خرجت وألزمت نفسك وقلت لبيك عمرة وجب عليك أداؤها. إذا تحللت من العمرة فهل يجوز لي الإحرام من مكة؟ لا، لابد أن تجمع في الإحرام بين الحل والحرم، ومن أحرم بالحج من مكة يذهب إلى عرفة وعرفة حل، فجمع في إحرامه بين الحل والحرم. وهذا هو يعني استنباط بعض المشايخ لما يقولون أهل مكة يخرجون إلى أدنى الحل إذا أرادوا العمرة ليجمعوا بين الحل والحرم في إحرامهم. الحمد لله انتهت بسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين والتوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هل جائز قراءة القرآن وأنا مضطجع؟ ايش رأيكم؟ يجوز، قل والله قياما وقعودا وعلى جنوبه. اي نعم، ما في شيء، ولو مسك المصحف ما في شيء، بس ما يمسك المصحف وهو غير متوضئ، يكون على طهارة يتوضأ ويمسك المصحف ويقرأ، يسمع اي نعم يقرأ وهو مضطجع. كن الله قياما وقعودا وعلى جنوبها. ربنا ما خلقت هذا باطلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس والغروب. هل جائز صلاة تحية المسجد أثناء هذه الأوقات؟ إيه نعم، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام. فقالوا إن تحية المسجد من ذوات الأسباب وتستثنى من النهي. النهي إنما يتناول الصلاة الإنشائية التي لا سبب لها، أما قضاء الفائتة وصلاة الجنازة وتحية المسجد وسجود التلاوة أو سجدة الشكر لنعمة حادثة فهذه من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب لا تدخل في النهي. لكن لو كان عند طلوع الشمس يتأكد النهي، أو عند غروبها يتأكد النهي، لا يتحرى الإنسان غروب الشمس، وإذا وقف لن يكلفه ذلك، أو عند يعني وقفة الشمس في كبد السماء عند قائم الظهيرة، الوقت قصير جدا في هذه، لكن من بعد صلاة العصر دخل المسجد الوقت طويل. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وقد نهى أن يجلس الرجل حتى يصلي ركعتين، اجتمع فيها أمر ونهي تحية المسجد، فهي من ذوات الأسباب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أصحاب الدخل المحدود موظف، هل على راتبه زكاة؟ إذا بلغ نصاب ودار عليه الحول وهو في ملكه مستقر يجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة سواء كان موظف أو غير موظف، وفيها أحد دخله مطلق إلا من تكل على الله كما يتوكل الطير، فهذا دخله غير محدود. لكن اللي بيحد نفسه ويقول أنا مالي إلا هذا الراتب فهو الذي كتف نفسه. أي نعم. أما من اعتمد، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله إذا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح، هذا اللي دخله غير محدود. فالشخص الذي يعمل بالأسباب ومتوكل على الله في جلب رزقه هذا ليس دخله محدود. أما الذي ينحصر في وظيفته ولا يرى له رزق إلا هذا المعلوم المقنن فهو الذي حد نفسه. أي نعم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والدخل لا ينحصر في الراتب، الدخل في كل شيء، حتى في نفسك، حتى في معلوماتك، حتى الرزق واسع. إذا رزقت الهداية فهو من أعظم ما يكون من الرزق. ما حكم حلق اللحية في حال الخوف إذا كانت الدولة تسجن من يعفي لحيته؟ أنا ما أعتقد أن دولة راشدة قام حكمها، يعني حتى ولو كانت حكومها يعني كافرة، لأن حكمها لا يقوم إلا بالعدل. فهل من العدل أن تلاحق أصحاب اللحى وتسجنهم لأن لهم لحى؟ ما أظن هذا، لكن هي تخاف من أصحاب اللحى، ربما تخاف منهم. فإذا أثبت صاحب اللحية أنه لا خوف منه وليس في لحيته متفجرات، ماذا تريد منه؟ يعني مع الأسف أنه يعني صار بعض أصحاب اللحى لا يوقرونها، مثل ما قال البوصيري في الشيب: لو كنت أعلم أني لا أوقره كتمت سرا بدالي منه بالكتم. فصاحب اللحية يوقرها، وإذا وقر صاحب الدين وصاحب الأمانة إذا كان ثقة يثق به المسلم والكافر، ولن يسلط الكافر على الشخص إلا بسبب ذنوبه. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الإنسان المسلم لا ينبغي أن يكون يعني يأسره الخوف. وسبق أن ذكرت لكم ما ذكره في حياة الحيوان، أظن الدميري أو غيره، أن القط إذا يعني رأى فارة في السقف وقف تحتها وصار ينظر إليها، فالخوف أضعف قواها، بل أذهب قواها وتسقط عليه بسبب الخوف. لولا تسترسل مع الخوف لكانت في علن، في مأمن من القط، لن يصل إليها القط. نحن خلاص يعني واحد يستحي من إسلامه، يستحي من دينه، لما لا يتكل على الله، يعتمد على الله؟ والله يعني من أقام خالصا دينه خالصا لوجه الله يعني وترك معصية الله خوفا من الله أخاف الله منه كل شيء، بل يقدرونه ويحترمونه. يعني هذه افتراضات على كل حال. وهذا السؤال جاءنا بالأمس: السجن لا يوجد فيه علم شرعي. طيب ماذا قال يوسف: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه؟ على كل حال نعم، أنت لا تكن يعني كن عبدا لله، كيفما وضعك فأنت عبد الله. ولهذا أنا يعجبني كلام لبعض الدعاة رحمه الله، يقول: لا تكن لا تحب الخفاء فتكن عبدا للخفاء، ولا تحب الظهور فتكون عبدا للظهور، ولكن اجعل حبك لله وحده، إن شاء أظهرك وإن شاء أخفاك. أبلغ منه: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان يعني الإنسان يتبع شرع الله سبحانه وتعالى، ويضعه الله عز وجل في الموضع الذي يصلحه. الله لطيف بعباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم هنا يعني في مسألة الأوامر: حلق اللحية حرام، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها، وهذا الأمر يدل على الوجوب، لأنه لا صارف له عن الوجوب، وترك الواجب حرام. لكن الواجبات كما مر بنا قبل قليل: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. استغفر الله. منع معي أوراق، بارك الله فيك، تفضل أنت تسأل. لا ذاك اللي يسألني. نعم سأعود إليكم إن شاء الله. ما حكم وضع حلقة معدنية في الأذن؟ يا الله، أن هذه أغرب ما يصير، أثناء الإحرام علما بأنها وضعت لعلاج آلام الظهر. متى كانت الحلقة في الأذن علاج لآلام الظهر؟ منذ فترة من الزمن. هذه لا تزيده إلا وهنا، هذه مثل حلقة من صفر لا تزيده إلا وهنا، غير معروفة في التجربة، غير معروفة حتى لدى أصحاب التجارب. يحط حلقة في أذنه من معدن لأشيان وجع الظهر، وين أدرك يا حبشي؟ أشد من الجاهلية، لما يجرب يعني يبدأ الجرف في البعير أو يبدأ فيه مرض يكوون السليم ويترك النحل. ما مدى صحة صلاة المعتمر المسافر؟ لحظة بس، أنا أمر عليك، أصبر شوي. حيث يتم الصلاة مع أهل المدينة، لسه ما بعد الذنب، معنا وقت إن شاء الله. ما مدى صحة صلاة المعتمر المسافر حيث يتم الصلاة مع أهل المدينة وهو في حكم المسافر؟ لا، إذا صلى مع المقيم يتم صلاته، إذا سمع النداء يجيب حتى ولو كان مسافرا، ومن يمكث 4 أيام فأكثر فهو مقيم غير مسافر. الأفضل له إذا سمع النداء أن يجيب، وإذا صلى مع من يتم أن يتم ولو كان مسافرا. اللهم صل وسلم على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. سؤال: قال: معي ملابس الإحرام الذي يوجد به كباسين، سمعت بأنه غير شرعي. كباسين خياطة، يصبح لباس الإحرام الرداء أو الإزار مخيط، وأنت لابد أن تتجرد من المخيط والمحيط، يعني المحيط قد تكون فنيلة ما فيها خياطة، أو يعني شيء على قدر العضو محيط كشراب ونحوه ليس فيه خياطة، هذا لا ينبغي للمحرم أن يلبسه، لا مخيط ولا محيط. أي نعم، لو كان مثلا تشد الإزار بكمر، ولو كان مخيطا سبتة، ولو كانت هذا لا بأس به، أو يعني يكون مشبك واحد أو نحو ذلك من أجل يعني ألا يقع الرداء، فهذا لا ليس في حكم المخيط، لأن المخيط ما كان فيه يعني خياطة كثيرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: أنا مصري، وقابلني شاب بالشارع وعرض علي شراء بعض القطع الذهبية بثمن قليل جدا. أخاف أنه سارقه ذا، أخاف هذا الشاب سارق الذهب ما دام ثمن بخس. أي نعم، وشافك أجنبي ما، أو شافك غريب، لأنه الأجنبي فعلا يعني هو غير المسلم. أي بعض القطع الذهبية بثمن قليل جدا عن سعرها المعروف، فما الحكم الشرعي لو اشتريته منه؟ وبما يكون وربما يكون مسروق. نعم، قالها الأخ، وليس معه فاتورة شراء ملحوظة. هذا الشاب الذي قابلني سعودي الجنسية، احذر يا أخي، احذر، يعني لابد أن تتثبت منه، و يعني تعرف أن هذا الذهب غير مسروق. إن أخذته منه فأوصله إلى السلطات، أوصله إلى المسؤولين، وقول: الله، هذا ذهب وجدته مع هذا الشخص ويبيعه بثمن بخس، هل أشتري أو لا أشتري؟ تتبين لك الحقيقة، وتكون معاون على البر. ربما مسكين هذا مفجوع ومسروق منه، تتسبب في رد يعني الحق إلى صاحبه. وجزاك الله خيرا على هذا السؤال، هذا يدل على ورعك، ويدل على أن ضميرك حي. نعم، هل ظلم المقبور بالسؤال بتعريضه لسؤال الله إياه كما قال الله لعيسى؟ لا، هو المقبور وضعه الشخص في غير موضعه، جعله إله وليس إلها، فهذا ظلم. أي نعم، ظلم له. وأيضا ربما إذا كان يسأل حتى يتبرأ، لابد أن يتبرأ من عبادة من عبده، هل أوصى بذلك؟ ومن هنا تعذيب الميت ببكاء أهله إذا كان لم ينههم، لم يعني قصر بالواجب معهم، أو أوصاهم بالنياحة بعد، فيعذب ببكاء، يعني يعذب بالنياحة عليه، يعني إذا كان مفرطا في تربيتهم في عدم تعليمهم التوحيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو أن تفسر قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. أنا ما فهمت السؤال إلى هالحين، إيش السؤال؟ ركز على السؤال بالضبط. لي 5 بنات. لك 5 بنات. إيه. تزوجت 3. تزوجت 3 وبقيت 2. بقيت 2. الله ييسر لهم. أي نعم. بنتهم بيت دوريه. بنيت لمن؟ للثنتين؟ نكتبهم هكذا يعني. بنيت لمن من بناتك؟ للخمس وامهم. بنيت لهم بيت. اي نعم. من حق نكتبهم هكذا يعني. عقد بيع؟ حلال ام حرام؟ لك اولاد؟ لك وارث؟ لا، فيش غير خمس بنات. والزوجه؟ والزوجه. وانت في صحة من عقلك وصحة من بدنك وهبتهم، ما المانع؟ لا ما في باس، ما في باس تهبوا. نعم يا شيخ. لما قيمت الصلاة، لما قام الصلاة اي قام متوجها الى الكعبة الشريفة والى حرم رسول الله. لا، إقامة الصلاة أذان آخر، تقول مثل ما يقول المؤذن، ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك حلت له شفاعتي. هذا هو الدعاء الذي يعني تنال به شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء المأثور. ما يراق عاد الآن أخذ له حق يعني من قبل ووعدته. اي نعم، انتظر ان بقي وقت. فنعم التفت لك. هذا يقول: لمن خاف مقام ربه جنتان. يعني الكلام واضح، انت عربي. ولمن خاف مقام ربه جنتان، ماذا يريد؟ يعني توضيح اكثر من وضوح القرآن الكريم. انا ما يعني لا أحسن أكثر من فهم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. ما حكم إيش المرأة في حالة نزع النقاب خوفا إيش من إيش؟ ما أدري يعني الكتابة هذه. إيه نعم، هو تبعك هذا. اقرب اقرب اقرب اقرب، خل بيني وبينك تلفون. يا الله أسمعك ما شاء الله، جزاك الله خير. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، أي سيطرة. أي نعم، أي لأجل أي هذه فتنة، هذه من أجل أن يعرف أي يطبق. نعم، على كل هذا إكراه، هذا لا إثم فيه. على كل حال هي إذا ظهرت، إذا خرجت لضرورة أي نعم، وأكرهت على نزع النقاب من أجل معرفة هويتها، هذه فتن يعني، أي وتكون مكرهة في هذا الحال، لا إثم عليها إن شاء الله يعني بسبب هذا الإكراه. ما فيها لا من أي ما لها في حالة الضرورة لا إثم عليها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل حلق اللحية حرام؟ ما سمعت وش نقول. نعم حرام حلق اللحية. ما حكم تحديد اللحية والسحب على الخيط؟ ما أدري وش تقصد بتحديد اللحية، يعني تحلق العوارض وتحلق وتخلي نتفة هنا، هذا ما هو. أي نعم، لله در كريمة ألقت على صدري ذوائبها، صدري ذوائبها محل شرائري، لم أرض ذا القرنين من أكفائها، كلا ولا موسى كأني سامري. عرفت اللغز؟ يعني اللحية يقول ما أرض المقص، لا أقصرها ولا أحلقها، لم أرض ذا القرنين من أكفائها، كلا ولا موسى كأني سامري. أقول لا مساس، لا أمسها بشيء. المشكلة ليست في يعني التقصير وكذا، المشكلة الآن في القضاء عليها. اللهم استعان. هل العقال من العمامة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي العقال والعمامة هذا من اللباس، واللباس عادة وليس عبادة. اللباس عادة وليس عبادة. الواجب ستر العورة، الواجب يعني اللباس الساتر، و اتباع العرف، عرف المجتمع في اللباس، وعدم التشبه، تشبه الرجال بالنساء أو النساء بالرجال، وعدم التشبه بالكفرة في لباسهم، هذا هو المطلوب من الشخص. ما عاد إذا لبس عقالة أو لبس عمامة أو لبس غترة أو هذه نسميها عمامة حنا. أي نعم إن شاء الله عادة وليس عبادة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفتها الجريدة يا شيخ، أنا مسافر من مكة ووصلت إلى المدينة مع صلاة الظهر، فصليتها مع الجماعة، فرجعت إلى الشقة وصليت العصر حوالي الساعة 2 ظهرا 4 ركعات، وغيري صلى ركعتين، أي جمع تقديم. يعني كم ستبقى في المدينة؟ هذا لابد أنه إذا كان سيبقى في المدينة 4 أيام فأكثر، فأنت ليس لك يعني أن تجمع، لأن الجمع رخصة للمسافر إذا احتاج إليه، أو حتى للمقيم إذا احتاج إلى الجمع. أما من قصر الصلاة وصلى ركعتين وهو سيبقى 4 أيام فأكثر فليس له ذلك، لكن إذا كان مسافرا ومتعبا وصلى مع الجماعة، صلى الظهر مع الجماعة وأتم صلاة الظهر ثم رجع إلى الشقة وهو من آثار السفر متعب ولا يزال مسافر، لن يبقى أكثر من 4 أيام، فله أن يجمع ويقصر. يقول علي صيام قضاء يوم واحد وأردت أن أقضيه، وتسحرت فدخل الأذان مع وقت السحور فأفطرت ذلك اليوم مع وجود نية الصوم، هل علي قضاء يوم أو يومين؟ لا، ما عليك إلا قضاء يوم واحد. إذا فاتتني التكبيرتان، فاتتني نعم الأولى والثانية في صلاة الجنازة، صلاة، هل أدخل مع الجماعة وأقضي ما فاتني؟ نعم، تدخل مع الإمام، وإذا سلم الإمام تكبر التكبيرات الفائتة، أو تكتفي بما أدركت، أو تكبر ما فاتك قبل الدخول مع الإمام. أي نعم، قبل متابعة الإمام أقصد. نعم، لكن إذا كبرت مع الإمام ثم سلم الإمام وقضيت ما فاتك فلا بأس. يقول لبست الشرابات الجوارب، أي نعم، وأنا مسافر وصليت جميع الفروض في ذلك اليوم، وأنا لست على طهارة وقت لباس الشراب، لكنني أمس على الشراب فمحو. أعد الصلاة، أعد جميع الفروض في ذلك اليوم، لأنك لبست الشراب على غير طهارة، تقول لم تدخل رجليك طاهرتين، يعني لبست الشراب على غير طهارة وأصبحت تمسح عليهما، وهذا لا يصلح، فوضوءك ناقص. وش معنى على غير طهارة؟ يعني على غير وضوء. وش الفرق بينه؟ علمنا، أفدنا جزاك الله خير. أو اللي على جنابه ما هو أيضا ما هو على وضوء؟ من باب أولى، الجنابة حدث أكبر والوضوء حدث أصغر.